من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أدب أو سر من أسرار الصلاة، من المحطات الصلاتية، الركوع الذي جعل ركنا من أركان الصلاة. في الواقع الحركات البدنية للمصلي لابد وأن تكون مقارنة لمعاني قلبية، هنالك حركات نفسية ينبغي أن تتناسب مع الحركة البدنية. نحن نعلم أن الركوع حركة من حركات التذلل، والسجود أيضا حركة من حركات التذلل، ولكن السجود حركة عليا وحركة متقدمة من حركات التذلل بين يدي رب العالمين. في حديث منسوب إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول: في الركوع أدب، وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب. في الركوع أدب، وفي السجود ماذا؟ قرب. نلاحظ أنه في حركتي الركوع والسجود هنالك بعض الخصائص المتشابهة. نحن نعلم أن المصلي مطلوب منه أن يغفل عما سوى الله عز وجل، أن يفرغ فؤاده لأي معنى أجنبي. أنت واقف، الوقوف حركة من حركات الصلاة، يستحب لك أن تنظر إلى موضع السجود، أن لا تشغل نفسك بالأمور الخارجية. الإنسان الراكع طبيعي نظره إلى الأرض، وبالتالي لا يرى شيئا من متاع الدنيا سوى سجادة صلاته. الإنسان في حال السجود تقريبا لا يكاد يرى شيئا، هو في هذه الحالة، والسجود كما نعلم أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. نلاحظ أن الحركات الصلاتية من القيام والركوع والسجود فيها انقطاع طبيعي فيزيائي عن عناصر الدنيا، وكأنه هذا درس أن المصلي في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده عليه أن لا يشغل قلبه بشيء. هو واقف ينظر إلى موضع السجود، عندما يركع تتضيق دائرة المرئيات عنده، ويبلغ الأمر مداه عندما يسجد لا يكاد يرى شيئا من الأمور المادية. هذه أولا. ثانيا، نلاحظ أن في الركوع والسجود الإنسان عادة، رمز العظمة في الإنسان ورمز التكبر أو الكبرياء أو العلو عبارة عن رأس الإنسان. الرأس في البدن يمثل القيادة في البدن. نلاحظ أن هذا الرأس يتطأطأ أمام رب العالمين في المرحلة الأولى ركوعا، وفي المرحلة الثانية سجودا، وفي الرأس أشرف بقعة في الرأس، الموضع الذي يحاذ المخ، مكان التفكير، ألا وهي الجبهة. هذه الجبهة المحاذية لأشرف بقعة في الجسم على الإطلاق، وهو المخ المفكر. نلاحظ بأن هذه البقعة تلتصق بأخس عنصر في الوجود من حيث القيمة ومن حيث الرخص، ألا وهو التراب. إذن المصلي عندما يتحرك من حركة إلى حركة عليه أن يعيش الحالة الروحية الموازية لتلك الحركة. في حال الركوع، الركوع حركة فعل، ولكن مع ذلك نلاحظ في الرسائل العملية يقول: لا بد من الركوع والذكر، لا بد من الذكر في حال الطمأنينة. قد يكون هذا أيضا درس نحن نستوحيه، أن الحياة حركة وذكر. لو ذكرت الله عز وجل وأنت واقف لا يعد هذا ركوعا، حتى لو ذكرت ذكر الركوع. لا بد وأن تنحني، لا بد وأن تمتثل أمر المولى ثم تذكر، واتفاقا تلاحظون أن الذكر إنما يبدأ بعد تحقق الركوع، وأنت في حال الحركة لا تذكر. إذا استقريت منتصبا بين يدي الله عز وجل بحيث لو وضع أو أريق سائل على ظهرك لا يميل يمينا وشمالا، زاوية قائمة، بعد أن تقوم بالحركة اللائقة الآن اذكر الله عز وجل. وقال لك أنت مخير في أي في ذكرين، هناك ذكر طويل الصيغة الكبرى للذكر سبحان ربي العظيم وبحمده التسبيح الكبيرة، أو أن تقول سبحان الله 3 مرات حسب ظرفك المعيشي. أنت ما دام في حركة إلى الله عز وجل اذكر الله بما هو ميسور لك. ونلاحظ أنه في ذكر الركوع يقترن ذكر رب العالمين بالصلاة على النبي وآل النبي عرفانا لجميل هذا البيت المبارك وهذه العائلة الكريمة في تثبيت أركان الصلاة. في الأذان ذكرهم، في الإقامة ذكرهم، في الركوع ذكرهم، في السجود ذكرهم، في التشهد ذكرهم. جعل الله عز وجل ذكر المصطفى وآل المصطفى قرينا للمصلي من أول أذانه إلى التشهد الأخير في ركعته الأخيرة. الراكع في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هنا معاني مختلفة وفي مسألة الربط بين التسبيح والحمد، هل المراد هنا سبحان ربي العظيم وبحمده الباء بمعنى مع أي مع حمده، أو الباء بمعنى التلبس أي أنا متلبس بحمد الله عز وجل ومسبح، أو أن الباء بمعنى الاستعانة أي أسبح ربي مستعينا بحمد ربي؟ معاني مختلفة للباء في هذا المقام، وكذلك في سبحان ربي الأعلى، وكذلك سبح بحمد ربك في القرآن الكريم. المهم من المعاني أن الإنسان يثني على رب العالمين ويحمده بالتنزيه بنفي صفات النقص. ولعله أنا قلت لا أدعي أن هذه أسرار الصلاة كما أرى كما يريده رب العالمين، ما نستوحيه نحن بأذهاننا القاصرة، كأنه والله العالم درس لنا جميعا. إذا أردنا أن نتكامل، والتكامل ثناء على النفس، أنت تثني على نفسك بالتكامل، من طرق الثناء والتكامل الالتفات إلى صفات النقص في وجودك. إذا أردت أن تحمد نفسك وتنزه نفسك، نزه نفسك من صفات النقص. ولهذا قلنا كثيرا أنه مشكلتنا نحن لا في دواعي التكامل. المؤمن المتعارف، المؤمن بالله وبرسوله وبالنبي وبأهل البيت عليهم السلام، هذا الإنسان بحركات بسيطة قد يحقق أهداف كبرى. مشكلة المشاكل وأم المشاكل في الموانع. الموانع، وإلا المسلمون كلهم يدعون ربهم، ولكن أين الدعاء المستجاب؟ هنالك حوائل وحواجز يحول دون الدعاء. إذن البحث عن الصفات التنزيهية، أن نبحث عن صفات النقص في وجودنا أمر مهم، حتى نحن عندما نثني على الله عز وجل نثني عليه ولكن بتنزيهه عن صفات النقص. ماذا نقول؟ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ينزه الرب عن صفات النقص. إذا أردنا أن ننزه أنفسنا أيضا، نبحث عن صفات النقص في وجودنا، عن مركبات النقص في وجودنا، لننزه أنفسنا من هذه المركبات فنصل إلى درجة التكامل. المكبل راكع قبل أن يركع يكبر، بعد أن يركع يكبر، يذكر نفسه دائما هذه التكبيرة المتخللة للصلاة كأنها جرس إنذار وتنبيه، أين أنت يا مصلي؟ إذا أردت أن تركع تذكر بأن الله أكبر، أكبر من أن يوصف، فليكن ركوعك بمستوى هكذا رب. عندما ترفع رأسك من الركوع قد قصرت في تعظيم الرب، عظمته ببدنك، ولكن الجارح والجوانح الجانح في مكان آخر أيضا كبره مستعدا للركوع. حاول أن تجبر النقص في الركوع أن تجبره في السجود، وهكذا الحركة الركوعية مقدمة لحركة كبرى ونقلة كبيرة في السجود. كما قلنا الإمام الصادق عليه السلام يؤكد أن الركوع أدب والسجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب. جعلنا الله من الراكعين حقا، وجعلنا من المقيمين للصلاة كما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم.